بس سياسة شرعية في إصلاح الرأي والرأية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو طبعا مقتطع من كتاب الجهاد في الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله هذه الرسالة في ليلة، كتبها في ليلة واحدة. ولا شك أن بعد سقوط الخلافة العثمانية منذ أكثر من 90 عاما حدث تشوه واضح لتصور المسلمين عن علاقة الدين بالدولة. منذ أن أعلن مصطفى كمال أتاتورك هذه الدعوة الخبيثة، وهي فصل الدين عن الحياة، وأن تركيا ولاية علمانية، وأسقط الخلافة العثمانية. ولا شك أن هذا قد سبقه مقدمات في الخلل والضعف وأنواع ومظاهر الوهن التي ظهرت في أواخر العهد العثماني، وانتشار البدع وانتشار الصوفية وبدع الصوفية، التي في الحقيقة أرغمت بعض من يتكلم عن التنوير وعن التقدم أنه حين يرى تلك الخرافات وتلك الخزعبلات قد دخلت في الدين من عبادة القبور وعبادة الأحجار والأشجار وغير ذلك، أنه جزم أنه لا تقدم ولا سبيل للتحضر إلا بفصل هذا الدين عن الحياة. وهذا الدين أي الإسلام، لأن كانت الحرب في الحقيقة هي حرب على الإسلام. وأنت حين تتكلم عن فصل الدين عن الحياة في الحقيقة في العالم، هم في الحقيقة لا يتكلمون عن النصرانية واليهودية، لأن هذا واضح في الدولة اليهودية، واضح في دول كثيرة جدا من دول العالم الأوروبي أنهم لا يفصلون الدين عن الحياة، وأنه واضح جدا ارتباط الدين النصراني الكاثوليكي في بلاد أوروبا والدين اليهودي في دولة إسرائيل، واضح جدا ارتباطه بسياسة الدولة. ولكن هذه الدعوة الخبيثة، دعوة العلمانية، إنما خرجت في الحقيقة حربا على الإسلام. والعلمانية في الحقيقة أصل هذه الكلمة باللغة الإنجليزية هي سكولاريزم، وهي تعني اللادينية، ولا علاقة للعلمانية بالعلم، لأن كثير من الناس يظن أن العلمانية جاءت من العلم وأنها عبادة العلم. لو كان كذلك كان أصل الكلمة ساينتيزم من ساينس، لكنها في الحقيقة أصل الكلمة سكولاريزم اللادينية، وأرادوا أن يصموها بالعلم وأن العلم يحارب الدين. وبعضهم فسرها بالعالمانية، جاية من العالم، أنها الإيمان بالمادة والإيمان بالطبيعة وغير ذلك. وعلى كل، فإن هذه الدعوة الخبيثة التي أظهرها مصطفى كمال أتاتورك كان لها بالغ الأثر في العالم الإسلامي، وتأثر بها معظم البلدان الإسلامية. وحين ظهر بعض النشأ والصحوة الإسلامية من ظهور بعض الجماعات الإسلامية منذ عام 1926، وهي جماعة أول جماعة كانت جماعة الإخوان المسلمين، وأنشأها الإمام حسن البنا رحمه الله تعالى، أرادت أن تجمع شمل الأمة من جديد، ولم تهتم بتحرير المسائل ولا بتحرير المفاهيم. ولذلك قبلت كثير من الأيديولوجيات الغربية ومن المفاهيم الغربية كالوطنية وكالقومية وكالديمقراطية وغير ذلك، وظهرت هذه المفاهيم وقبلوها الإسلاميون في الحقيقة في هذا الوقت بدون تحرير وبدون توضيح لأصل هذه المفاهيم الغربية والدولة المدنية وغير ذلك. وابتعدت المفاهيم الإسلامية الأصيلة مع كثرة الممارسات السياسية ومع كثرة التنازلات، وحصل في الحقيقة نوع من أنواع الانفصام بين العمل الدعوي وبين العمل السياسي الإسلامي. وهذه التجربة لا تزال يخوضها الإسلاميون في الحقيقة قبل الثورة وبعد الثورة، ولا شك أن هنالك تفاوت في ممارسات الجماعات الإسلامية في مسألة العملية السياسية، فبعضهم قد تنازل كثيرا عن المبادئ، وبعضهم لا يزال يقاوم ولا يزال يمانع ولا يزال يدافع أنواع الشر وأنواع الباطل. ومع ذلك ينبغي أن نبين أننا علينا دور مهم في تأصيل التصور الواضح عن الدولة الإسلامية وعن الحكم الإسلامي، الذي لا شك أن بينه وبين الديمقراطية فرق هائل، وبينه وبين الوجود السياسي حتى للجماعات الإسلامية الآن فرق هائل. وينبغي أن يفهم كل عامل من الإسلام وكل الإسلاميين أن يفهموا أن هنالك فرق بين الوسيلة والغاية، وهنالك فرق بين المقدور وبين المطلوب، وهنالك فرق بين الحال من المقدور وبين المأمول المطلوب. ولكن ينبغي ألا نفقد في خضم مدافعة الواقع المرير الغاية، وألا نفقد الرؤية الواضحة. نحن لدينا تصور كامل عن الدولة في الإسلام وعن الحاكم الشرعي في الإسلام وكيفية إتيانه وما هي وظائفه وما هو مقصود وجوده في الحقيقة وما هو مقصود الدولة في الإسلام في الحقيقة، وإقامة الدولة في الإسلام، وما مقصود السياسة وما معنى السياسة في الإسلام. وإلا فالسياسة من يقول أنها ليست من الدين هو لا يفهم أيضا، لأن السياسة جزء أصيل من الدين الحقيقة، كما سنبين الآن أنها كانت من وظائف الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، كما جاء في الحديث الذي جاء في مسلم إمام أحمد وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي خلفه نبي. أي من الذي كان يسوس أمر الأمة وهو من الساسة؟ الساسة كانوا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هم الذين كانوا يسوسون الأمة. ما معنى يسوسونها؟ ما معنى السياسة أصلا؟ هي تدبير الأمر بما يصلحه، كما قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: السياسة هي تدبير الأمر بما يصلحه. ولكن افترق الطريقان، هنالك السياسة التي الآن ارتبطت في أذهان الجماهير بالسياسة المكافلية التي فيها الغاية تبرر الوسيلة، والتي فيها أنواع القذارات من الرشا والكذب والاحتيال والغش وتزكية النفس بما ليس فيها والصراع على السلطة وغير ذلك. هذا الذي ارتبط في أذهان الجماهير، وهذه السياسة التي يرفضها الشرع، والتي جاء الشرع في الحقيقة لتنظيف الأذهان وتنظيف الميدان منها. وإنما المقصود بالسياسة التي كان الأنبياء يسوسون بها الأمم هي السياسة الشرعية التي تتبع الشرع والتي تتبع نهج الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليه. وممارسات الجماعات الإسلامية داخل الحلبة السياسية في وجود الأنظمة الفاسدة في الحقيقة الموجودة عالميا وإقليميا ومحليا هي ليست تجربة كاملة للسياسة الشرعية، بل هي في الحقيقة نوع من أنواع تقليل الشر وتكثير الخير في واقع مرير. ولذلك لا ينبغي أن تكون هذه التجربة هي الحاكم، ولا أن تكون هذه التجربة هي القدوة والأسوة، بل هذه التجارب، كل التجارب التي خاضتها الجماعات الإسلامية في غضون 90 عاما الفائتة، هي من قبل الفتاوى وليست الأحكام. الفتاوى التي تختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان. أما الأحكام الشرعية نفسها في السياسة الشرعية، ينبغي علينا أن نتعلمها، ينبغي علينا أن نفهمها، حتى لا يخرج خارج علينا ويقول: نحن نقيم الخلافة الإسلامية، نحن نقيم الدولة الإسلامية. ونجد أن هذا الوهم قد صدقه كثير من الشباب وقد صدقه كثير من فئام من الناس. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون ما هو مقصود الولايات وكيفية إقامة الحدود وما هو المشروع من ذلك وكيف تقام الحدود في الحقيقة، وهل إقامة الخلافة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية فقط إقامة الحدود، أم هنالك أمور أخرى ينبغي من فهمها وينبغي من استيعابها إلى غير ذلك. فالمقصود أن قد يحدث مع الانخراط والاستغراق في الواقع قد يحدث نوع من أنواع التغيب أو التشويش على الرؤية الواضحة لمفهوم الدولة في الإسلام ومفهوم السياسة في الإسلام. ولذلك نحن نحتاج أن نحرر ذلك من خلال كلام الله جل وعلا ومن خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن خلال كلام أهل العلم وفهم السلف قبل ذلك وكلام أهل العلم وحواشيهم لكي نواجه ولكي لا يكون دائما نحن في موطن الدفاع بل نكون في موطن الهجوم. أن لدينا تصور أن لدينا مشروع في الحقيقة والمشروع قايته أن تكون كلمة الله العليا أي أوامره ونواهيه وشرعه أن يحكم العالم تبارك وتعالى وألا يكون في الأرض فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي حتى لا يكون هنالك شرك ظاهر يحكم الأرض وإلا فسيبقى من يشرك بالله وسيبقى من يكفر. ووجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء وفي من بعدهم الكفرة كانوا موجودين في الإيه؟ في الدولة ولا حرج في هذا في وجودهم والتعايش معهم ولكن لا يحكمون العالم لا تكون لهم الكلمة العليا لأن هذا مؤذن بخراب العالم في الحقيقة. تخرب الدنيا حين يتولى قيادتها الكفرة والفجر. وذلك العلامة الحكيم أبو حسن الندوي رحمه الله ألف كتابا أسماه ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين. العالم هو الذي خسر حين انحط المسلمون عن ريادتهم وعن قيادتهم وعن حكمهم للعالم. العالم خسر كثيرا ولا يزال يخسر لتولي الفجرة الكفرة وقليل الأمور الذين يشرعون الشذوذ الجنسي والذين يشرعون الفواحش والذين يزعمون بزعم العولمة وبزعم حقوق الإنسان وغير ذلك استخراب الشعوب وسرقة ثروات الشعوب وغير ذلك بزعم العولمة والدفاع عن حقوق الشعوب والإنسان وغير ذلك. هم ما هم إلا مجموعة لصوص مجرمون يحكمون العالم حقيقة وهذا واقع يراه كل إنسان. وهنالك أذناب لهم في بلدان المسلمين منافقون في الحقيقة ينفذون مآربهم وينفذون توجيهاتهم بالنص والفص ومن خلال الأنظمة الاستبدادية الأنظمة الفاسدة. وهذا الأمر ينبغي علينا أن نفهمه وينبغي علينا أن نفهم أن هنالك فرق بين التعامل مع الواقع بحيث يكثر الخير ويقلل الشر وبين أن يحتوي الظالم صاحب الحق أن يحتوي وأن ينضوي لواء الحق تحت لواء الباطل. وذلك الغلام أصحاب الأخدود حين قال له الملك أي بني إنك بلغ من سحرك ما أرى أنك تبرئ الأكمه والأبرص وتداوي الناس من سائر الأدواء كان يستطيع أن يقول نعم كذلك وهو بقى إيه؟ هو أظهر أن هذا سحر الملك ثم بعد ذلك هو يبين للناس أن هذه دعوة إلى الله. لا تظهر أمام الناس بوجهين ولا تنافق وهذا خطر هائل يواجهه الدعاة وتواجهه الجماعات الإسلامية كلها في الحقيقة والصحوة الإسلامية بأسرها أن تحتويها في الحقيقة الأنظمة الاستبدادية وتجعلها من الديكور التي تتزين به وأنهم من محاسنهم أنهم يسمحون لهم بالتواجد ويتعايشون معهم وهذا خطر. لا أقول لك اصطدم بالواقع ولا أقول لك اضرب رأسك في الحائط لكي تدمي رأسك وتقول قد تعاملت وقد اصطدمت وقد فعلت ما علي. لا أقول لك تعامل مع الواقع بحكمة وبرزانة وقدر المصلحة وقدر المفسدة ووازن بين الأمور ولكن يكون الحق حقا والباطل باطلا والظلم ظلما والعدل عدلا والغاية غاية والوسيلة وسيلة. وأن نبين للناس حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر ومن حقيقة الكفر وهو هذا هو ما يقوم عليه النزاع ويقوم عليه الصراع. ما الذي يقوم عليه الصراع؟ هو أن تبين للناس حقيقة الكفر، الكفر بالله جل وعلا، وفي نفس الوقت حقيقة الكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لن يجادلوك ولن يمانعوك في أن تبين فمن يؤمن بالله قضايا الإيمان وقضايا العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. هم يريدون كذلك، يريدون أن الدين يكون علاقة بين الإنسان وبين ربه في المسجد كالصوامع والبيع والكنائس وغير ذلك. لن يتكلموا معك في هذا، إنما ستقوم الدنيا ولن تقعد حين تتكلم عن الكفر بالطاغوت. وما معنى الكفر بالطاغوت؟ ومن هم الطواغيت الذين طغوا عن حد العبودية؟ من الحاكم بغير ما أنزل الله، والمبدل لشرع الله، والساحر والكاهن والشياطين، شياطين الإنس من الكفرة والفجرة والمنافقين. وأن الكفر بالطاغوت يعني أنك تعتقد بطلان ما يدعيه هؤلاء الطواغيت من صفات الربوبية وحقوق الألوهية، وأن تبغضهم على ذلك وتعاديهم وتظهر هذه العداوة وتجاهد في إزالة عبادتهم من على وجه الأرض بالكلمة والبيان إلى أن ينتهي بك الجهاد إلى السيف والسنان. هنا تبدأ المعركة. والكفر بالطاغوت ينضوي على ثلاث قضايا مهمة جدا: قضية الحكم غير ما أنزل الله، وقضية الولاء والبراء، وقضية الجهاد في سبيل الله. وطبعا الإسلام الذي يريدونه هو الإسلام الذي يؤيدونه، والإسلام يقولون عنه بمظهره الصوفي، هو الإسلام الذي ينزع منه هذه الثلاث قضايا: قضية الولاء والبراء، فلا تتكلم عن كفر النصارى، ولا تتكلم عن كفر اليهود، ولا تتكلم عن كفر البوذيين والزرادشتيين، ولا تتكلم على أنه لا يوجد دين حق إلى الإسلام. هذا هذه فاشية دينية، وهذا لا يسمح لك به الكلام عن الولاء والبراء. وتجد كثيرا جدا من الدعاوى التي هي في الحقيقة هي احتوتها في الحقيقة الأنظمة الاستبدادية، كدعوة فتح الله كولا مثلا الموجودة الآن في تركيا، ستجد قضية الولاء والبراء مبيعة جدا، إلى أنه لا يصرح أصلا بالكلام عن كفر النصارى أو كفر من لم يتدين بدين الإسلام، بل ستجد الكلام عن زمالة الأديان وعن دين الحب الذي يجمع العالم كله، وتميع لقضية الإيه؟ قضية الولاء والبراء. ومن ثم ستتميع قضية الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد أصلا قائم عليه الحب والبغض والموالاة والمعاداة. ومن ثم إذا تكلمت عن قضية الشريعة وتطبيق الشريعة، إلى الآن هذا الأمر محرم في تركيا، محرم أن تتكلم عن الشريعة أو أن تطالب به تطبيق الشريعة. وفي الدستور التركي إلى الآن أن من يطالب بتطبيق الشريعة يحبس 8 سنين، ومن يطالب بتطبيق الشريعة ويضبط أنه يطالب بهذا مع وجود تنظيم فإنه يحبس إلى الأبد تأبيدا. هجوم شرس، هجوم شرس لا زال على شرع الله جل وعلا. وتجد في تطورات هذا الأمر عجيب جدا من التطورات أنهم قبلوا بحقوق الشواذ، هذا أمر عجيب الذي يحدث، وهذا كله بزعم الإصلاح. والعجيب أن هذا بزعم الإصلاح، هم لا يدرون أن النظام العلماني قد ابتلع نظرية الإصلاح أصلا. وحتى ولو تراجعوا بعد ذلك سيقال عنكم أنكم كذبة، وأنكم أظهرتم الناس أكثر من وجه، وقبلتم في وقت ما لم تقبلوه في وقت آخر. إذا ما هذا الدين الذي يلبس على الناس؟ لن يقبل منك ذلك. ولذلك قال الغلام: إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى. جناب التوحيد لا محاباة فيه، ولا يقبل المجاملات ولا المداهنات. ولذلك نحن نؤكد على أنه يوجد فرق بين أن تحتوي الأنظمة الفاسدة المفسدة الاستبدادية الجماعات، وبين أن تتعامل الجماعات مع هذه الأنظمة بما يقلل الشر ويكثر الخير من السياسة الشرعية. ولذلك ستبقى قضية العمل السياسي قضية اجتهادية، مساغا للاجتهاد. هل نشارك في هذه العملية أم لا نشارك؟ وذلك في وقت من الأوقات امتنع عنها بعض الجماعات، وفي وقت من الأوقات مارستها بعض الجماعات بحكم الايه؟ الفتوى، أن الفتوى تختلف باختلاف الشخص والزمان والايه؟ والمكان. أما الأحكام الشرعية فهي ذي هي موضوعنا الذي ينبغي علينا أن نعلمه لأنفسنا وأن نعلمه للأجيال القادمة، ألا يذوب التصور الإسلامي للدولة، ألا يذوب عندنا التصور الإسلامي للولاية، ألا يذوب عندنا التصور الإسلامي للحكم الإسلامي في الحقيقة. عندنا كل صغيرة وكبيرة لها موقع ولها موطن. ولذلك قضية السياسة الشرعية لها شق عقدي ولها شق عملي فقهي. الشق العقدي قضية الحكم أنزل الله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وأنه من تمام الإيمان بالله ربا وإلها، ومن تمام الإيمان بأسماء وصفاته أن تؤمن أن له الأمر والنهي والتشريع، وهذا من تمام ربوبيته، ومن تمام ألوهيته أنه لا يحكم غير شرعه تبارك وتعالى. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شار بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من تحكيم الشرع. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. إذن أنزل الله القرآن لتوجد دولة تحكم بالقرآن، وليس ليفصل القرآن عن السلطان. قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فلا بد أن يجتمع السلطان والقرآن، وأن يكون السلطان خادما في الحقيقة للقرآن وخادما للشرع. وعشان كده قلنا إيه؟ أن ولي الأمر أهم عنصرين مؤثرين فيه هو إيه؟ وجود الشوكة، وأن يسوس الدنيا بالدين، وأن يقيم الدين ويسوس الدنيا به. إذن أن يجتمع السلطان الشوكة مع ليه؟ مع القرآن. هذا الذي يسعى إليه كل مسلم ويرجوه كل مسلم، أن يجتمع السلطان والقرآن، وأن يطبق شرع الله عز وجل في نفسي وفي نفوس من حوله، بل في العالم أجمع. وهذا لكي تكون أنت تسير على بصيرة لابد أن ترى الرؤية واضحة وأن ترى الغاية واضحة، ويكون عندك تصور واضح عن قضية السياسة في الإسلام، تصورا واضحا، تصورا عقديا واضحا، وهو كما قلنا المسألة العقدية في الحكم بما أنزل الله، وأن هذا شق من الإيمان بالله ربا وإلها وباسمه الحكم، أنه تبارك وتعالى يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى ولا تشرك في حكمه أحدا، وأنواع الكفر في قضية الحكم ما أنزل الله، وأنه من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، وهنالك ما هو كفر أكبر وكفر أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر. وقد فصلنا هذا القول في الكلام في العقيدة الوسطية وفي نواقض الإسلام وفي أكثر من موطن في إيه؟ في كتب الاعتقاد. وهنالك جزء عملي فقهي شرعي، وهو ما يعالجه هذا ليه؟ هذا الكتاب، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، السياسة الشرعية. لا أريد أن أطيل في المقدمة، ولا أريد أن أستطرد كثيرا في النواحي التاريخية والنواحي الفكرية، لأنها ستتشعب منا كثيرا، ولكن سأترك الأمر يأتي في غضون وفي حناية الكلام والشرح في الكتاب. قال شيخ الإسلام رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولا شك أن هذه الجملة فيها اقتباس من آيات سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. أرسل الله جل وعلا رسله بالبينات، وهي تشمل البينات الحسية والبينات المعنوية. البينات المعنوية من أنواع الدلائل التي أتوا بها من التفريق بين الحق والباطل والكفر والإيمان، والأمر بالتوحيد والأمر بمحاسن الأخلاق ومكارم الأخلاق. هذا عباد الله من أعظم معجزات النبوة، لأن كثير من الناس قد يخطئ في تعريف معجزات النبوة بأنها فقط المعجزات الحسية التي خالفوا فيها العادة وأتوا بشيء خارق للعادة. لا، أعظم معجزة من معجزات الأنبياء والرسل أنهم أتوا بالصدق، أنهم أتوا بالحق الذي تقبله الفطر والذي تستنير به العقول والذي تخرج به القلوب من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والجهل والخرافة والبدع والضلالات إلى نور التوحيد وإلى نور المعرفة وإلى نور العلم. هذا أعظم ما جاء به الأنبياء. ولذلك ستجد تعريف الصحابة رضوان الله عليهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم كتعريف المغيرة بن شعبة بين يدي ملك الروم، وكتعريف جعفر بن أبي طالب بين يدي النجاشي لنبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يتطرقوا إلى قضية المعجزات الحسية وأنه انشق القمر له صلى الله عليه وسلم، وأنه كلامه الشجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمغيبات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور مستقبلية وحدثت. لا، لم يتكلموا عن هذا، وإنما تكلموا أنه أتاهم نبي منهم من أنفسهم ومن نفوسهم، وأنه أمرهم بالتوحيد وأمرهم بالعفاف وأمرهم بمكارم الأخلاق، أمرهم بوصل الرحم، أمرهم برحمة الناس إلى غير ذلك. هذا الذي أثر فيهم، وهذا في الحقيقة الذي غيرهم والذي بدلهم والذي استدلوا به على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. أعظم دليل أنه أتى بالإيه؟ الصدق الذي أنت تجده في نفسك، تجده في فطرتك، فضلا عن نور الإيه؟ عن نور الوحي وغير ذلك. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. إذن البينات تشمل البينات المعنوية من أمور الشرائع والبينات الإيه؟ الحسية، أي المعجزات الإيه؟ الحسية. ما هي المعجزات الحسية؟ كل أنواع المعجزات الحسية التي أتى بها الرسل، إن كان بقى فلق البحر لموسى عليه السلام، جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام، تسخير الجن لسليمان عليه السلام، أنواع الإيه؟ المعجزات. وكل معجزة من معجزات الأنبياء والرسل قد أوتي منها رسولنا صلى الله عليه وسلم نصيبا منها. وهذا الكلام يطول. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. أنزلنا معهم الكتاب، الكتاب هو إيه؟ الوحي، كلام الله جل وعلا. قال: وهذا هو أعظم ما أتى به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الوحي الذي من عند الله، كلام الله جل وعلا. والكتب التي أنزلها الله ليست مقتصرة على التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، بل هي أكثر من ذلك، ولكننا هذا الذي ذكر منها في الإيه؟ في القرآن. ولكننا أمرنا أن نقول: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. كل ما تكلم به الرب جل وعلا نحن إيه؟ نؤمن به. في بعض الآثار أن الحسن البصري قال أن الله أنزل 400 كتاب، جمعهم في 4 كتب: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وجمع 4 كتب في القرآن. فالقرآن مهيمن وشاهد على ما قبله من الإيه؟ من الكتب. وجمع القرآن في الفاتحة، فالفاتحة قد جمعت كل معاني القرآن، وجمع الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا أنزل 400 كتاب، جمع 400 كتاب في 4 كتب، وجمع 4 كتب في كتاب القرآن، وجمع القرآن في الفاتحة، وجمع الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. ما هو الميزان؟ الميزان هو القياس الصحيح، هو القياس الإيه؟ الصحيح، أنه لا يجمع بين متفرقين ولا يفرق بين متماثلين، اللي هي مسألة القياس الصحيح. إن الأحكام لها إيه؟ الأحكام لها علل ولها إيه؟ ولها حكم، تدرك بالفطر وتدرك بالعقول، ثم بعد ذلك يقاس عليها ما لم يأتي فيه الإيه؟ النصوص. ولذلك الميزان من الشرع، القياس من الشرع. وبدعة الظاهرية، مذهب الظاهري أنه أنكر القياس بدعة منكرة، من هو قال نتبع النصوص فقط؟ لا، من النصوص ما دل على الايه؟ على حجية القياس، منها هذه الآية. وهنالك أحاديث أخر النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها الصحابة بالقياس، حين سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القبلة في الصيام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تمضمضت، لو تمضمضت تفطر ولا تفطرش؟ قال: لا شيء، مفيش، مش لا أفطر. فقال: فهذه كتلك، المضمضة زي الايه؟ زي القبلة. تمام كده الكلام؟ يبقى ايه؟ يبقى هو أمره بإيه كده؟ إن هو يعمل ايه؟ يعمل النظر ويقيس القبلة على الايه؟ على المضمضة. وهذا كله بقى في يعني الآيات الحاثة على التعقل: أفلا تعقلون، فاعتبروا يا أولي الأبصار، إلى غير ذلك. لماذا أنزل الله الكتاب والميزان؟ ليقوم الناس بالقسط. هذه الغاية في الحقيقة التي نريد أن نفهمها من إيجاد الدولة وإنزال الدين. إنزال الدين أولا، ثم إيجاد الدولة لتحكم بالدين. لماذا؟ ها، لإقامة إمبراطورية، لتوضيط ملك الملوك وملك الطواغيت وملك الرؤساء الظلمة المستبدين. ها، ليقوم الناس بالقسط. العدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض. ولا تقوم السماوات والأرض إلا بالعدل في الحقيقة، ولا يقوم ملك إلا بالعدل. وهذا القيام قيام شرعي، ليقوم الناس بالقسط. هذا قيام إيه؟ شرعي. يعني قيام شرعي يعني غاية شرعية، قد تحدث وقد لا إيه؟ وقد لا تحدث. قد يعصي الناس الله جل وعلا ويقوم أمرهم على الإيه؟ على الظلم، ويتظالمون. ولكن ليس من أجل ذلك أنزل الله الكتب ولا أرسل إليه الرسل، وإنما أنزل الكتب وأرسل الرسل ليقوم الناس بالإيه؟ بالقسط. فيه بقى الناس، كل الناس، المؤمن وليه والكافر، والبر وليه والفاجر، في دينهم وإيه؟ ودنياهم، وفي حلهم وترحالهم، وفي حضرهم وسفرهم، أن يقوموا بالقسط. هذه غايتنا، وهذه غاية إنزال الكتب وإرسال الرسل. فمن لم يتقوم ومن لم يتعظ بالكتاب والبينات والهدى كيف يعامل؟ يعامل بالحديد، يعامل بالسيف. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، كما قلنا: من لم يزعه القرآن، إن الله لا يزع بالقرآن بالسلطان ما لا يزع بالإيه؟ بالقرآن. من لم يزعه القرآن يزعه ليه؟ بالسلطان. ما هو في ناس كده تخاف ما تختشيش، لو انت قعدت تقرا عليها القران من اوله الى اخره لا يطعم ولا ينزجر ولا يرعوي. متى يرعوي؟ حين يرى لمعان السيف. سمعنا واطعنا. معنى الكلام ده ايه بقى؟ اننا سنكره الناس على دخول الدين؟ لا، لا اكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي، لا يصح اصلا ايمانه مكره، ولكن يتقوم بالحديد، بمعنى انه يلتزم بقانون الدوله، أن هذه الدولة لها قانون، كأي دولة في العالم لها قوانين ولها عقوبات. العقوبات دي متنوعة، في بعض الدول عندها العقوبات سجن، في بعض الدول عندها عقوبات إيه؟ تعزيرات مادية. المهم إن ده نوع من أنواع الإيه؟ التعزير والإيه؟ والعقوبة. العقوبة دي بتبقى ليه؟ لخرق قانون الإيه؟ الدولة، صح كده؟ أي بقى قانون؟ طب القانون أصلا ظالم، طب خلاص مش عاجبك يمشي من الدولة. هذا ايه في الدول الايه الغربيه او الدول الموجوده الان. اما في شرع الله تبارك وتعالى فحاشاه ان يكون فيه ظلم اصلا، بل كل ما امر به هو عدل وحق. ومع ذلك لم يكره احد على دخول الدين، ولا صح اصلا ايمانه ليه؟ ايمان المكره. ولكن تعايش مع المسلمين وانت مخالف له في دينهم، ولكن التزم بقانون الايه؟ الدوله. سنحميك وسنوفر لك حرية دينك وحرية ممارستك لدينك في بيعك وصوامعك وكنائسك، ولكن التزم بقانون الايه؟ الدولة. ستأمن ولن يهضم حقك، ولن تظلم ولن تستعبد، ولكن التزم بقانون الايه؟ الدولة. ومع ذلك أنت في دولة غايتها إقامة الدين. ولذلك النصارى الموجودون أو اليهود الموجودون في الدولة الإسلامية لا يتركون كذلك. بمعنى إيه؟ أي نعم هم يمارسون دينهم كما يشاءون، ولكنهم يدعون إلى الله ويدعون إلى دين الإسلام. ليه؟ لأننا نؤمن أنهم إن ماتوا على النصرانية أو اليهودية أو دين غير الإسلام فإن مصيرهم إليه؟ إلى النار. ولذلك نحن نريد أن نستنقذه. وذلك سيبين شيخ الإسلام بعد قليل أن غاية الدولة في الإسلام هي إقامة دين الخلق الذي به تصلح أخراهم قبل دنياهم. الأخرى الآخرة أبدية يا جماعة، الدنيا إيه؟ وقتية. ليس الغرض هو الترف في الدنيا ولا التمدن في الدنيا، وإنما الغرض إصلاح دينك الذي به تلقى الله غدا، هذا هو الأصل. ومع ذلك الدولة الإسلامية عبر عصورها قد أحرزت أعظم تقدم عرفه التاريخ، وتعلمت منها الدول الغربية. وأنا أعلم أن هذا التشدق بالتاريخ ليس له محل من الإعراب به الآن في هذا الزمن الذي تأخر فيه ركب المسلمين عن الحضارة والتقدم، ولكنهم لماذا تأخروا؟ لم يتأخروا لأنهم التزموا بدينهم، بل تأخروا لأنهم تخلفوا عن دينهم. فلما كانوا على دينهم ولما كانوا ملتزمين بدينهم تقدموا وتأخر غيرهم، ولما تخلفوا عن دينهم تخلف عنهم ركب الحضارة، بل تخلف عنهم ركب السعادة. ولذلك إحنا مش متخلفين بسبب الإسلام، إحنا متخلفين عن الإسلام. وابن خلدون، وقد ذكرت لكم هذا قبل ذلك، أنه قال في مقدمة تاريخه أن جنس العرب جنس لا يصلح إلا بدين. ما ينفعش معاه غير الدين ده. الجنس الآخر، جنس الغربي أو البربري أو غير ذلك، ممكن هو يزني بالليل يوم الصبح يشتغل عادي جدا، مش أي مشكلة. لكن عربي لا، يبلط في الخط في كله دين ودنيا، يقوم في الاثنين. هو كده العربي، كده إنسان عربي كذلك. ولذلك أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمة العرب من أنها كانت أمة من الهمج الهامج إلى أصبحت خير أمة أخرجت الناس، وسادت الدين والدنيا، وغلبت فارس والروم. كيف هذا؟ بالدين. يقول: وأنزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالإيه؟ بالغيب. ليعلم الله هنا معنى إيه؟ ليعلم. هل الله لا يعلم ثم يعلم؟ ليعلم هنا بمعنى إيه؟ أي ليرى، كما قال ابن عباس، ليرى أو ليعلم علما بوقوع أعمالهم يحاسبهم عليه. الله قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، ولكنه لا يحاسبهم على علمه ليه؟ الأزلي، وإنما يحاسبهم بعد وقوع أعمالهم. فلما تقوى أعمالهم ويعلمها تبارك وتعالى يحاسبهم عليها. يبقى إما بمعنى ليرى أو يعلم علما بوقوع أعمالهم فيحاسبهم عليها، ولا يحاسبهم الله على علمه السابق الأزلي. وليعلم الله من ينصره ورسله بالإيه؟ بالغيب. أنك تؤمن بالله بالغيب ولا عن شهادة؟ غيب. أنت لم ترى الله ومع ذلك تؤمن بالله وتوقن بوجوده وتجاهد نفسك في سبيله وتجاهد شيطانك وتعبده حق العبادة وتؤمن بالرسل، ها، مع أنك لم ترى الرسل. طب ما في ناس رأت الرسل، ومع ذلك الرسل إيمان بالغيب. ليه؟ قلنا إيه الحيثية في الإيمان بالرسل بالغيب؟ أنهم رجال يقولون نحن يوحى إلينا من قبل الله. هذا الوحي غيب ولا شهادة؟ غيب. أنت شايف الوحي نازل، أنت يقول لك هو أوحي إليه، هذا غيب. مع ذلك أنت آمنت بالله وآمنت بالرسل بالغيب ونصرتهم على ذلك. وليعلم الله من ينصره ورسله إيه؟ بالغيب. هو ده الامتحان. هو مش الامتحان أنت تشوف وتعاين ثم بعد ذلك تنصر، لا، ده أنت تنصر مع الإيمان بالإيه؟ بالغيب. طب إزاي نؤمن بالغيب؟ نستدل بالعيان على الإيمان. ننظر إلى ملكوت السماوات والأرض، ننظر إلى آيات الله في القرآن، ننظر إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى الآيات الكونية، الآيات الشرعية، فيزداد يقينك وإيمانك بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك تتأهل أن تنصر الله ورسله بالغيب، تنصره في نفسك وفي نفوس من حولك. هذه كانت إطلالة بس على الآية التي افتتح بها إيه؟ شيخ الإسلام الكتاب. قال: وختمه بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقدرة، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير. يبقى أيده الله جل وعلا بالسلطان، السلطان بيشمل معنيين: سلطان الحجة والبيان والعلم، وسلطان الايه؟ السيف والايه؟ والسنان. عشان كده اما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضروا من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، قلنا ايه؟ الظهور ظهوران: ظهور الحجة والبيان، وظهور الايه؟ السيف والسنان. قد يتخلف ظهور السيف والسنان في وقت من الأوقات، يعني قد يستضعف المسلمون كما صعف في مكة، تمام كده الكلام، وتخلف عنهم سلطان الايه؟ السيف والايه؟ والسنان. وقد يحدث هذا في بعض فترات الاستبداد وفي بعض فترات استضعاف الايه؟ المسلمين، ولكن لا يتخلف ابدا عنهم ظهور الحجة والبيان، وهو الايه؟ سلطان العلم والعلم والقلم للهداية والحجة. لا يتخلف ابدا لا يمكن ابدا ان تخلو الارض من قائم لله بحجة، لا يزال قائم لله بحجة على وجه الارض. يقول: ومعنى القدرة والسيف للنصر والايه؟ والتعزير. قال: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة اخلص من الذهب الابريز، الذهب اللامع، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز، أي في حرز متين يعني. أما بعد، فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإنابة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه في صحيح مسلم وغيره: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذا إيه؟ موافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين لي النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين يحتاجون إلى نصيحة، وعامة المسلمين يحتاجون إلى نصيحة. أئمة المسلمين يحتاجون إلى نصيحة بأن يؤمروا بالمعروف وينهوا عن الإيه؟ وينهوا عن المنكر. وعوام المسلمين أيضا يحتاجون إلى نصيحة بطاعة أولياء الأمور في غير إيه؟ معصية الله جل وعلا، وفي إعانة أولياء الأمور على إقامة أمور الدين وسياسة الدنيا بالإيه؟ بالدين. نعم. يقول: هذا الحديث: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. جمع أصول الإيه؟ أصول اجتماع الأمة. الأمة تجتمع بثلاث أشياء: تجتمع بالإيه؟ أولا بالتوحيد. يبقى كلمة التوحيد قبل توحيد الايه؟ الكلمة. لأن كثيرا من الناس يقولون لك: لا تتكلم عن التوحيد، لا تتكلم عن قضايا الإيمان، لا تتكلم عن قضايا الولاء والبراء والحكم بما أنزل الله، لا تتكلم عن قضايا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، لا تتكلم عن تفاصيل الإيمان بالله جل وعلا ومن خالف فيها من الفرق النارية كالجهمية والمعتزلة والمشبهة والمعطلة، وتفاصيل الإيمان بالقدر ومن خالف فيه من الجبرية والقدرية، وتفاصيل الإيمان بقضايا الإيمان والكفر والوعد والوعيد ومن خالف فيها كالمرجئة والوعيدية والخوارج وغير ذلك. لا تتكلم عن هذا، لا تتكلم عن قضايا الصحابة وعدالة الصحابة ومن خالف فيها كالشيعة والنواصب والروافض والعلوية وغير ذلك. لا تتكلم عن هذا لأن هذا يفرق الأمة. نقول: لا، بل هذا يجمع الأمة. الكلام عن التوحيد يجمع الأمة، الكلام عن السنة يجمع الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ماذا نفعل إذا رأينا الخلاف؟ نسكت؟ لا نسكت. ف فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. ينبغي علينا أن نبين السنة من البدعة، أن نبين الشرك من التوحيد، أن نبين الكفر من الإيمان. لا نسكت عن عبادة القبور، لا نسكت عن عبادة الأولياء، لا نسكت عن عبادة الملائكة، لا نسكت عن الحلف بغير ما أنزل الحلف بغير الله، لا نسكت عن النذر لغير الله، لا نسكت عن الذبح لغير الله، لا نسكت عن أنواع السحر والتكهن وأنواع الكفريات، لا نسكت عن الحكم بغير ما أنزل الله والحكم بحكم الجاهلية، لا نسكت عن ذلك، ونقول أن هذا يفرق الأمة، بل هذا يجمعها. يبقى أول حاجة في أصول جماعة اجتماع الأمة التوحيد. ثانيا أن تعتصموا بحبل الله جميعا. وما هو الحبل؟ معظم كلام المفسرين أن حبل الله هو القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معظم كلام أهل التفسير، وهذا كلام لكثير رحمه الله، أنه ليه؟ أنه القرآن. وقد صح حديث صححه الشيخ الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: القرآن هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم. فمن استمسك بالقرآن في الحقيقة فهو استمسك في الحقيقة بحبل الله جل وعلا. قال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال: وأن تناصحوا من والله الله أمركم. وهذا خلاف لمن يرى أن مجرد المناصحة ومجرد الإنكار نوع من الخروج، كهؤلاء المداخلة المبتدعة الذين يغالون في طاعة أولياء الأمور، بل يصمون الطواغيت أنهم أولياء أمور ويثبتون ولاية الأمر فقط بالشوكة، وهؤلاء هم أحذية الأنظمة المستبدة الذين يوطدون بهم ملكهم في الحقيقة، ويلبسون به على العوام. ولذلك ستجد أنها مثلا من كلامهم أن الإنكار، مثلا الإنكار بالقلب هو واجب للمنكرات، يعني الإنكار بالقلب هو واجب العوام، والإنكار باللسان هو واجب العلماء، والإنكار باليد هو واجب الحكام. إذن لا أحد ينكر بأي منكر يراه بيده حتى لو في بيته، إلا أن يذهب إلى الحاكم، يذهب إلى الشرطة، اسم الشرطة، لأن هذا ليس من تخصصه، ولا حتى باللسان ما دام العوام وهو ليس من العلماء. وهل علق النبي صلى الله عليه وسلم هذا التكلف وهذا التحكم في الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما دمت تعلم أنه منكر وما دمت قادر على تغييره فغيره. ولكن هذا المذهب يوطد السلبية في المجتمع، ويوطد في الحقيقة الاستسلام للاستبداد. لذلك حين تقرأ في آثار البشير الإبراهيم وغير ذلك في الاحتلال الجزائري والتونسي وغير ذلك، ستجد أن كان هنالك علماء يقال عنهم علماء، يعني يقولون أننا ينبغي علينا أن نستسلم للاحتلال الفرنسي، لأن الله قد أراد ذلك، أراد أن يحكمونا الكفر، فلا بد من الاستسلام لهم ومعاونتهم ونصرتهم. ليه؟ لأنها إرادة الله، إرادته الكونية في الحقيقة، وما هم في الحقيقة بيستدلوا بالإرادة الكونية جبرية يثبتون الولاية الشرعية لهؤلاء الطواغيت، بل هؤلاء كفر فصدعف والعافية، بل بعضهم بالغ حتى قال أن قريش كان لها ولاية شرعية على مكة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم يبالغ الآن أن يقول أن لا ينبغي للفلسطينيين أن يقاوموا إسرائيل ولا يقاوموا اليهود، لأنهم قد دانت لهم السلطة وكانت لهم الشوكة، فينبغي عليهم أن يستسلموا للولي الأمر الشرعي. خطل نوع مع الخطل ونوع مع الجنون، وذلك يصدر لأبناء المسلمين الآن بطرق خفية وبتصريب خفي، الاستسلام للأنظمة المستبدة والاستسلام للطواغيت، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهذه الرسالة مبنية على آيتين في كتاب الله تعالى، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعمة يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية موجهة لمن؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. هذه الآية موجهة للراعي، موجهة للحاكم. ثم قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه مواجهة لمن؟ للرعية. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن هاتان الآيتان قد بني عليهما الكتاب كله، قد بني عليهما ليه؟ الكتاب كله. هاتان ليه؟ الآيتان، آية موجهة للراعي وآية موجهة للرعية. قال العلماء نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك. الفاعلين ليه؟ لأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالإيه؟ بالعدل، في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، وذلك قد تطرأ على الإيه؟ على الحاكم الشرعي معصية، وهو حاكم شرعي، متى ننابذه ولا نرضى وننابذه وننقض بيعته؟ حين نرى منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله إيه؟ برهان، كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، هذا الذي حين ننابذه ليه البيعة ولا نرضى بها. ولكن قبل ذلك من أمور المعاصي فإنه يصبر على ذلك في أمر الخروج فلا يخرج عليه بذلك، ومع ذلك إيه؟ لا يعان على الإيه؟ على المعصية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإذا أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله. يبقى أن نطيعهم في الإيه؟ في الطاعة، ونعصيهم في الإيه؟ في المعصية. وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول فإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. قال شيخ الإسلام أما أداء الأمانات ففيه نوعين، أحدهما الأمانات دي بتنقسم إيه؟ نوعين في أمور السياسة الشرعية، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت، فأنزل الله هذه الآية فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني شيبة لأنهم كانوا أولى من عمه رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم، بني شيبة كانوا أولى. قال فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. نبدأ بقى نحط خط تحت ليه؟ تحت هذا الكلام. يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. سنتطرق الآن أصلح دي معناها إيه؟ معناها شيئان، القوة والأمانة والحفظ والإيه؟ والعلم كما سيأتي. ولكن إيه؟ استوعبوا بس الأمر الأول، أنه ينبغي عليه أن يبحث عن الأصلح وأن يولي ليه؟ الأصلح، أصلح من يجده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا هو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. وفي رواية من ولى رجلا على عصابة وهو يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين، رواه الحاكم في صحيحه، وروى بعضهم أنه من قول عمر لابن عمر وروي ذلك عنه. وقد قال عمر هذا، لو كان هذا رؤيا من كلام عمر يعني، قال هذا لابنه ليطيب قلبه، وأنه لم يوله لأنه يجد من هو أقوى وأولى منه بالعمل. ولذلك حتى حين وضع الشورى في ستة حين موته لم يضع منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين، وهذا واجب عليه. وهذا الأمر عباد الله ستجد أنه في أمور الولايات، أمور الولايات ده بقى بتشمل تشمل أمور السياسية، وتشمل أمور المحليات وأمور الإدارات في كل مصالح المسلمين، في مصالح بقى كل الوزارات، وفي مصالح كل مصالح حكومية، أنك لا تولي من هو إلا من هو أصلح. وهذا الأمر على سبيل القياس بل الأصل فيه أيضا يدخل فيه العمل الدعوي، وأن لكل عمل دعوي ينبغي عليك حين تولي عليه أن تولي عليه أصلح من تجده، ولا توالي في هذا لمودة أو قرابة أو لعداوة بينك وبين شخص، أو لأن هذا الشخص يطيعك وهذا لا يطيعك، أو أن هذا الشخص انتماؤه لك وأن هذا الشخص ليس له انتماء لك، إلى غير ذلك من أمور النفسانية، كل هذا من خيانة. بل ينبغي عليك أن ترى الأصلح، الأصلح من القوة والأمانة والحفظ والعلم، وأن تولي من هو أصلح. وهذا الأمر لا يختلف من حاكم إلى حاكم، وإنما هذا قد يختلف من موطن إلى موطن، يعني من موطن هذا يصلح له، هذه الوظيفة تصلح له، يصلح لها معايير معينة، وهذه الوظيفة تصلح لها معايير معينة. ولكن كل الحكام عليهم أن يحكموا بشرع الله جل وعلا، وأن يستقصوا في هذا في كل من يولونه الحفظ والعلم والأمانة والقوة. كل هذا من خيانات ومن المنكرات، حتى في أمور حتى التعيينات الموجودة في الكليات، أن فلان هذا يعين لأنه ابن مثلا للدكتور فلان، المعيد يتعين عشان ابن الدكتور، الشركات ده يتعين عشان ده ابن المدير أو ده ابن كذا. الأولوية ينبغي ألا تبنى على ذلك، القانون ده لازم يتغير، أن الأولوية تبنى على على الكفاءة، تبنى على على الأمانة، هذا هو الأصل. مش الحاكمية بس، لا طبعا، مش في حكم الدولة فقط، بل يشمل إلى أصغر وحدة محلية في الدولة. هكذا لو رئيس وحدة صحية، لو رئيس عيادة، لو إمام مسجد، لو رئيس دعوة، رئيس جماعة، لو رئيس أسرة في الكلية، حتى في البيت، حتى في النشاط الطلابي، حتى في عمل الطلائع، حتى في عمل الجامعي، حتى في العمل الاجتماعي، العمل الحركي، يوازن، لا يظلم من أجل ذلك صاحب الكفاءة، بل يحاول معه ويدعوه. هيتعرض لها شيخ الإسلام دي، خليها دي لوحدها، تمام؟ لكن الأصل أن يولي هو من هو أصلح. وهذا الأمر خد بالك، حين تفهم هذه المسألة ستفهم أننا حين نتعامل بالسياسة الشرعية لا نتعامل معها فقط في سياسة الدولة، ما نتعامل معها مع أصغر وحدة، حتى في الأسرة، حتى في المسجد، حتى في البيت، حتى في المدرسة، حتى في الكلية، حتى في العمل. يقول: فيجب عليه البحث، لازم يبحث، مش خلاص بقى ده مني وخلاص، اللي تعرفه أحسن من متعرفوش، ابحث. ابحث، لأنك بهذا تقصي كفاءات، وقد يكون على قدر من الأمانة وأنت لا تدري. أنت امتحنتهم، أنت اختبرتهم، أنت بتاخد انطباعاتك من تسمع عنه فقط، ولا تسمع منهم ولا تختبرهم. هذا خيانة، هذا نوع من أنواع الخيانة. يستخدم النصراني فيما يحسنه، ولكن ليس فيما فيه ولاية على مسلم. هو الأصل أنه لا يولى على مسلم، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا هو الأصل، تمام. لكن طبعا في أمور كثيرة جماعة موجودة في الدولة الآن تخالف الأحكام الشرعية. مش عارف أنتوا ليه مستغربين كده، مش عارف ايه. احنا قلنا في الاول خالص، في اول الدرس، ايه ان فرق بين المطلوب وليه والمقدور. يعني الكلام اللي في الموجود في الكتاب مش هنجده في الواقع. احنا قلنا ان احنا هنجد ايه في مفارقات، واحنا بنعمل ايه؟ بنحاول نقلل الايه، المساحة الفارقة بين المقدور وبين الايه، وبين المطلوب. ولن تعدم المساحة دي، لن ايه، لن تعدم، ولكن نحن نحاول ان نقلص الايه، المساحة دي. ولازم نستوعب كده. ولا عثمان رضي الله عنه ولا أقاربه الأكفاء، الذي رأى أنه أكفاء حتى وإن أخطأ في اجتهاده، ولكنه لم يولي من هو ولم يقدم على من هو يرى أنه أصلح. لو فعل هذا يكون خيانة، وحاشاه أن يفعل هذا، بل وصل رحمه وفي نفس الوقت إيه؟ وجد الأمين والكفر. خلاص. قال: فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار، من الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان والقضاء ونحوهم، خد بالك بقى، ومن أمراء الأجناد ومقدم العساكر الصغار والكبار. كل سكنة عسكرية يرى فيها من هو أصلح ويوليها عليه، وولاة الأموال من الوزراء والكتاب والشادين والسعاء على الخراج والصدقات، حتى الذين يسعون بإيه؟ يأتون بالأموال وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من يجده، وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمراء الحاج والبرد والعيون الذين هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون. حتى البرد البردي والعيون، الناس اللي بتبقى موجودة على أبيار المية، يستخدم من هو إيه؟ أصلح ذلك. طبعا دلوقتي بقى إيه؟ مفيش أبيار مية، دلوقتي في مواسير. الذين هم القصاد وخزان الأموال وحراس الحصون، البودي جاردات والحماة، والحدادين الذين هم البوابون على الحصون، حتى البواب، والمدائن ونقباء العساكر الكبار والصغار وعرفاء القبائل. القبيلة تولي من هو إيه أصلح، العمدة بتاعتها يبقى إيه، من هو إيه، من هو أصلح. والأسواق، كان في كل سوق يبقى ليه رئيس كده وفي شيخ حارة كده له، واخد بالك. ورؤساء القرى، العمد بتاعت كل قرية، الذين هم الدهاقين، جمع تكسير لدهقان اللي هو العمدة، تمام كده الكلام. كل دول يختار فيهم إيه، من هو ايه، من هو اصلح، يبحث عن الكفء والايه والامان. والشادين الذين يسعون، هو ايضا من السعاة على الخراج والايه والصدقات، الذين يشدون من الناس. يقول: فيجب على كل من ولي شيئا من امر المسلمين من هؤلاء وغيرهم ان يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه. تمام؟ أنا هعذرك، هتقول لي ما فيش بديل، هعذرك لو فعلا أنت صادق إن ما فيش إيه؟ ها؟ بديل. لكن أنت هل تحلف بالله العظيم إن ما فيش بديل؟ يعني أنت دورت؟ يعني أنت استقصيت؟ يعني أنت بحثت؟ يعني أنت عملت انترفيوهات واختبرت؟ ها؟ مش هيقدر يحلف بقى ساعتها، هيقول لك ده اللي موجود. أو ده اللي موجود عشان انت نايم، مش انت كسلان، صح كده؟ يقول أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل لكونه طلبة، ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب. ده طبعا يضاهي تماما الطريقة لإيه؟ طريقة الانتخاب الموجودة الآن في النظام الديمقراطي، أنه هو الذي يتقدم بالإيه؟ بالترشح، هو الذي يزكي نفسه، وهو اللي يحط السيفيهات، وهو الذي وقد يشتري الأصوات بالأموال. كل هذا مناهض لليه؟ للنظام الإسلامي. لا، ده أنت لو طلبت تحرم منها. قال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإيه؟ الإمارة. هذا أصل، لأن ولي هذا الأمر من إيه؟ من طلبه. أما اللي أمر يبقى من مين؟ أمر يبقى منوط بأولياء الأمر. من أولياء الأمر؟ العلماء والحكماء وذوي الوجاهة، هم الذين يختارون من الناس الذي يصلح. يبقى من الذي يزكي فلان ده عشان يقوم بالأمر؟ من هو إيه؟ العالم الفاهم الحكيم هو الذي يزكي. لا، ما تكلمش على بديل دلوقتي، ما تكلمش على واقع. أنا ما تكلمش دلوقتي على واقع، ما تقعدوش تخلطوا بين الواقع وبين المطلوب، بين المطلوب وبين المقدور. احنا قلنا في اول الكلام، في اول الدرس، انه ده التصور الصحيح للسياسة الشرعية. ما يوجد الان في النظام الديمقراطي مخالفات وممارسات الجماعات الإسلامية داخل هذه المخالفات هي لتقليل الشر وتكثير الخير، ليس الا، والا فالنظام الإسلامي مختلف تماما عن النظام الديمقراطي. خلاص كده، يبقى محدش يجي يقول دلوقتي ما البديل؟ طب نشارك في العمل السياسي ولا لا؟ طب ننتخب ولا لا؟ حضرتك كل ده من كل مساله العمل السياسي مساله من قبل الفتوى، يعني تختلف باختلاف الشخص والزمان والمكان. والا فانت كان قبل الثوره ب 30 سنه ما كنتش بتمارس العمل السياسي بالمفهوم الانتخابي، كنت بتمارس العمل السياسي بمفهوم اخر، مفهوم الدعوه الى الله والتاثير في الخلق من خلال هذا. ثم بعد ذلك ارتأى لك بعد الثورة أن هنالك مشاركة مؤثرة قد تقلل الخير وتقلل الشر وتكثر ليه؟ وتكثر الخير. فارتأيت ذلك، فاختلف اجتهادك على اختلاف الفتوى، اختلاف الشخص والزمان وليه؟ والمكان. وإلا ففي كلا الأحوال الدولة الإسلامية لم تقوم، وفي كلا الأحوال التصور الإسلامي لم يكتمل، وفي كلا الأحوال لابد أن تتعلم التصور الإسلامي الصحيح لكي تسعى إليه ولكي لا ترضى بدونه، عشان ما حدش يفتكر ان هو حتى لو انتوا دخلتوا في مجلس الشعب، مجلس الشعب او البرلمان، طبعا مش بنتكلم على الواقع بتاعنا، واخد بالك، البرلمان لو دخلت حتى بنسبه 95% انك بهذا اقمت الدين. لا، انت فعلت شيئا تكثر الخير وتقلل الشر، ولم تقم الدين حتى الان. ولذلك حين اخذت بعض الجماعات الاسلاميه الاغلبيه في الجولة الأولى بعد الثورة ظنوا أنهم قد تمكنوا وقد دانت لهم الأمور، وليس الأمر كذلك. هذا نظام ديمقراطي وضع من قبل الكفرة في الحقيقة، وهم يدرون كيف يعلونك فيه وكيف يسقطونك بكل بساطة. تقول لي يعني هل معنى هذا عدم المشاركة؟ لا، أقول لك شارك، ولكن ينبغي أن تفرق بين المقدور وبين المطلوب، وبين العمل السياسي الذي أنت دخلته من قبل الفتوى، وبين الأحكام الشرعية التي تبينها للخلق، تفرق بها بين الحق والباطل والكفر والإيمان والسنة والبدعة والمصلحة والمفسدة. يعني في فرق، خلاص؟ شو اللي بقى شوية؟ كل بقى احنا ماشيين في الكتاب، ها؟ طب وبعدين بقى في الموضوع بتاعنا ده؟ طب وبعدين في الصوت الانتخابي؟ طب وبعدين في تزكية النفس؟ طب في باب الترشح؟ طب وبعدين في مسألة الشورى؟ خلاص أصلنا المسألة، العمل السياسي مسألة اجتهادية من قبل الفتوى، من قبل المتغيرات، من قبل المشتبهات، من قبل الايه؟ من قبل الفتاوى، من قبل الوسائل. أما مسألة بيان الأحكام الشرعية فهي من قبل المحكمات، من قبل الغايات، من قبل الثوابت، هذا الذي نمارسه الآن. الفرق واضح؟ واضح؟ لا، في ثوابت في الدين لا تتغير مع الزمن. لأن هذه الثوابت التي لا تتغير في الدين مع اختلاف الزمان والمكان هي ثوابت تستند إلى محكمات في القرآن والسنة آيات وأحاديث ثابتة، والقرآن فوق الزمان وفوق المكان، ما بيتغيرش. ده هو القرآن يغير العالم، مش هو الذي يتغير، خلاص كده. لكن الأمور التي تستند إلى اجتهاد وتستند إلى فتوى اللي هي التجارب البشرية هي التي تختلف. أيوة ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل الإمارة. طيب ماشي، هو أصلاً النظام الديمقراطي كله تاني، النظام الديمقراطي كله لا يقوم على نظام الإسلامي، هذا نظام مخالف، ولكن أنت تشارك فيه من قبل تقليل الشر وتكثير الخير، ومشاركتك فيه هي من قبل الاجتهاد الذي قد يتغير. عشان كده تغير، كنتش بتشارك وبقيت تشارك، لكن في الآخر الثوابت هي ليه؟ هي الثوابت نوع من أنواع التعامل مع الواقع بحكمة. تمام كده الكلام؟ طبعا في بعض الجماعات لا تمارس الحكمة، في بعض الجماعات بتقع في التنازلات، وفي بعض الجماعات بتقع في تنازع عن مبادئها، وفي بعض الجماعات بتشتغل بالوسيلة عن الغاية، وهذا هو الخطر، وينبغي أن تحرس كل جماعة نفسها من ذلك. مش عايز أسئلة خالص. يقول: فيجب على كل من ولي شيئا من أمر المسلمين من هؤلاء وغيرهم أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه، ولا يقدم الرجل ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية أو سبق في الطلب، بل يكون ذلك سببا للمنع. فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال: إنا لا نولي أمرنا هذا من طلبه. وقال عبد الرحمن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه. استعان هو يصل إليه، يعني استعان هو إيه؟ يصل، جاب وصاية عشان إيه؟ يصل إليه. وكل إليه، وكله الله إليه، لا يعينه ولا يوفقه. ومن لم يطلب القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده. يقول: فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره، يبقى كان قدامه اتنين، شايف إن في واحد أصلح وعدل من الأصلح إلى الأقل منه، ها ليه؟ لأجل قرابة بينهما، ابنه أو أخوه أو أبوه أو صاحبه أو أنتيمه، لأجل قرابة بينهما أو ولاء عتاقة، إن هو ده كان عبده وعتقه، بقى إيه؟ بقى له الولاء، عشان الولاء لمن أعتق، تمام؟ أو صداقة أو مرافقة في بلد، ده من إيه؟ من بلدي، بلدياتي، أو مذهب أو طريقة، مذهب حنبلي أو حنفي أو مالكي أو شافعي أو تبع الجماعة، أو طريقة، خبر حضرتك ومنها الطرق الإيه؟ الصوفية، أو جنس الإيه؟ العرب أو جنس العجم أو غير ذلك، كالعربية والفارسية والإيه؟ والتركية والرومية، أو لرشوة، خد الفلوس دي وإيه؟ واختارني، واخد بالك؟ يأخذها منه من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب، زي إيه كده؟ النفسنة، لضغن في قلبه على الأحق أو عداوة بينهما، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ما رأيكم في كلام؟ فقد خان الله ورسوله وليه؟ والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم إيه؟ تعلمون. ثم قال: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. تخيل أن هذا كما قلنا في كل أمور الولايات، من أكبر ولاية إلى أصغر ولاية، عمل الدعوي تشمله أيضا، من أكبر ولاية إلى أصغر ولاية. ها ستجد أن الأمر إيه؟ يحتاج إلى تدقيق ويحتاج إلى مراجعة. فإن الرجل لحبه لولده أو لعتيقه قد يؤثره في بعض الولايات. طبعا شيخ الإسلام بقى إيه؟ ابن تيمية، من يقرأ له قراءة يعني عميقة يكتشف أن شيخ الإسلام كان ليس فقط عالما ربانيا، بل كان طبيبا نفسانيا، كان يعالج النفوس بطريقة عجيبة جدا، وكان يتكلم عن الأهواء النفسانية والأمراض القلبية بتعمق هائل. ولذلك لا عجب أن يكون تلميذه ابن القيم رحمه الله وابن القيم ما هو إلا قطرة في بحر ابن تيمية رحمه الله تعالى. شوف ابن القيم رحمه الله عندنا كتبه يحار فيها اللب، ومع ذلك قطرة في بحر فهم شيخ الإسلام لحقيقة السلوك والسير إلى الله جل وعلا. وأنت تجد حتى في غضون هذه الرسالة كلام عجيب عن النفسيات، وكلام عجيب عن الطبائع البشرية وطريقة سياستها وطريقة سياستها. وهذا يدلك على أن العلم علمين. يقول لك العلم علمين، حقيقة العلم وسياسة العلم. قد يكون الإنسان عالما ولكن لا يستطيع أن يسوس العلم. يعني يسوس العلم يا جماعة، يعني يتعامل مع الناس فيضع العلم في موطنه. هو دبش كده، هو واخد بالك يعني مش مرن، ما عندوش مرونة، ما عندوش فهم، ما عندوش استيعاب، ولذلك هذا ينفض عنه الناس. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بخلاف من عنده ايه؟ مرونة واستيعاب وسعة افق، يستطيع ان يسوس العلم. يعني يسوس العلم يا جماعة؟ يعني يخاطب الناس بما يعرفون، ويخاطب كل انسان بما يناسبه، يخاطب كل انسان بما ايه؟ يناسبه. وهذا الامر ايه؟ طبعا اصله توفيق، وثانيا ايه؟ خبرة وممارسة واحتكاك. يقول: فإن الرجل لحبه لولدي أو لعتيقي قد يؤثره في بعض الولايات أو يعطيه ما لا يستحقه، فيكون قد خان أمانته. وكذلك قد يؤثره زيادة في مالي أو حفظه بأخذ ما لا يستحقه، أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات، فيكون قد خان الله ورسوله وخان أمانته. ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه يثبته الله فيحفظه في أهله وماله بعده، والمطيع هواه يعاقبه الله بنقيض قصده فيذل أهله ويذهب ماله. وفي ذلك الحكاية المشهورة أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض العلماء أن يحدثه عما أدرك، فقال: أدركت عمر بن عبد العزيز. قيل له: يا أمير المؤمنين، أفقرت أفواه بنيك من هذا المال وتركتهم فقراء لا شيء لهم، وكان في مرض موته، فقال: أدخلوهم علي. فأدخلوهم وهم 14 في موته، 14 13 وكلهم فقراء ذكرا ليس فيهم بالغ. فلما رآهم عمر بن عبد العزيز ظرفت عيناه، ثم قال لهم: يا بنية، والله ما منعتكم حقا هو لكم، ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم، وإنما أنتم أحد رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على معصية الله. تمام البراءة من الأهواء والتجرد منها، عجيب. قال: قوموا عني. قال العالم لا يقول، قال: فلقد رأيت بعض بني حمل على 100 فرس في سبيل الله. يعني تصدق بمئة فرس في سبيل الله، أمال التركة بتاعته دي إن كان تصدق بمئة فرس، يعني عايز يقول إن كلهم إيه؟ يغتنوا، يعني أعطاها لمن يغزو عليها. قلت هذا، شيخ الإسلام يقول، قلت هذا وقد كان عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين من أقصى المشرق بلاد الترك إلى أقصى المغرب بلاد الأندلس وغيرها، ومن جزائر قبرص وثغور الشام والعواصم كطرسوس ونحوها إلى أقصى اليمن، وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئا يسيرا يقال أقل من 20 درهما. اللي خلفه كل واحد عمر بن عبد العزيز 20 درهم. هم بقى تجروا وشقوا طريقهم وفتح الله عليهم، وحفظ الله إيه؟ حفظ الله عمر في بنيه بعد موته. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، يعملوا إيه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. قال أي هذا العالم: وحضرت بعض الخلفاء وقد اقتسم تركته بنوه، كل واحد خد بقى إيه؟ كوام كوام، فأخذ كل واحد منهم 600,000 دينار، مش درهم، دينار، كل دينار 10 دراهم. ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس، بيشحد، ضيعوا ليه؟ ضيعوا المال. المال لا يحفظ الأولاد، المال لا يحفظ الأولاد، الذي يحفظ الأولاد تقوى الله. وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان والمسموع عما قبله ما فيه عبرة لكل ذي لب. طبعا تستمتع بطريقة شيخ الإسلام في التأليف، يعني شيخ الإسلام دائما يخلط المعاني الشرعية بالأمثلة الواقعية، ويستطرد في الكلام بالنصوص وبالمرويات، وهذا راجع لسعة اطلاع شيخ الإسلام. وبعض الناس جعلوا أن هذا عيب من عيوب شيخ الإسلام في التأليف، وقد أورد هذا بعض المصنفين أن شيخ الإسلام يستطرد كثيرا، يستطرد بيطول في الكلام، وهذا في الحقيقة هو راجع لإيه؟ لسيلان الذهن وحدة الذكاء والاستيعاب للتاريخ، وفي نفس الوقت الارتباط بالإيه؟ بالوحي. قال: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع مثل ما تقدم، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة: إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، رواه مسلم. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: يا رسول الله، وما إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يبقى هي الأمانة توسيد الأمر ليه؟ لأهله. قال: وقد أجمع المسلمون على معنى هذا، فإن وصي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح. يعني لو واحد يتيم وانت وصي اليتيم ده، يعني متوصي عليه، وانت اللي قائم على ايه؟ على فلوسه، تمام كده الكلام، تعمل فيها ايه؟ حتى لو هتتاجر فيها عشان تنميها لازم تولي فيها الأصلح فالايه؟ فالأصلح، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يبقى انت مش بتبحث عن الحسن، بتبحث عن ما هو ايه؟ أحسن. قال: ولم يقل إلا بالتي هي حسنة، وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم، عشان كده كل الأنبياء ايه؟ راعوا الغنم. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، والعبد راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تخيل، يبقى شفت المسؤولية دي إلى أقل وحدة، حتى الأسرة، حتى المرأة في بيت زوجها، حتى الرجل في بيته، الولد في دكان أبوه، الولد وهو بيحرس مال أبوه، سبحان الله، العبد في مال سيده، راع، مسؤول أمام الله تبارك وتعالى. قال: أخرجه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه رائحة الجنة. غاش، يعني غاش، يعني لم يقدم ليه الأصلح، ولم يقم بليه بأداء الأمانة إليه إلى أهلها، رواه مسلم. ودخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان، أبو مسلم الخولاني دخل على معاوية بن أبي سفيان، وأبو مسلم الخولاني كان من كبار التابعين الأقوياء الصالحين، فقال: السلام عليك أيها الأجير. دخل كده على أمير المؤمنين بيقول له: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا الملأ اللي حوالين معاوية، قالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول، أنا فهمت عايزه ليه. فقال أي مسلم، قال: إنما أنت أجير، استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها، فإن أنت هنأت جرباها، يعني هنأت يعني فصلت الجربة اللي عندها جرب عن الإيه؟ عن الصحيحة عشان ما تعدهاش، فإن أنت هنأت جرباها، اللي هو التعزير بقى للناس اللي بتخالف القانون، تمام كده الكلام، وداويت مرضاها وحبست أولاها على أخراها عشان ما يضعوش منك، وفاك سيدها أجرك، وإن أنت لم تهنأ جرباها ولم تداوي مرضاها

فهو أوقض على جهل حتى وأصاب الحق فهو في النار. ليه؟ لأنه أصلا إيه؟ تشبع بما إيه؟ لم يعطى وتصدر قبل أن يتأهل. تمام؟ حتى لو اجتهد بدون آليات الاجتهاد آثم. أي حد يتشبع بما لم يعطى ويعني يتصدر في موطن هو لم يتأهل إليه. قال حتى الطب، من تطبب بغير علم فعليه الضمان. واحد ما بيفهمش حاجة في الطب وعبتي لك بقى في الطب ويقول لك تقود دي وما تقودش دي واسأل مجارة ولا تسأل الطبيب، راح خد الرجل إيه الدواء مات، قتل خطأ. انت طبقت ليه؟ انت بتتكلم ليه اصلا؟ تمام. اي حد في اي منصب يتشبع بما لم يعطى يكون سبب هذا من اسباب دخول النار، الا ان يعفو الله عنه. حتى ايه؟ حتى لو صدروه. لماذا قبل؟ لابد الا يقبل. طب لو ما فيش حد غيره والثغرة لن تسد إلا به، يتعلم أو يقول أنا جاهل ولا يفتي فيما لا يعلم. برضو الإخوة مصممة على الخلط. يقول والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين. تخيل شيخ الإسلام هنا بيقول القاضي اسم حتى اللي يقضي بين الناس في اللعب، أما يقضي بينهم حتى في اللعب. يقول والقاضي، وهو أنت بقى شيخ الإسلام أما بتقرأ كتب شيخ الإسلام تكتشف حقيقة الدين، إن إيه ده للدرجة دي الدين مسيطر على كل حياتنا بهذه الطريقة. اللي بيقول بقى لا سياسة في الدين، واللي يقول الدين لابد أن يفصل عن الاجتماع وعن الفن وعن الاقتصاد وعن الإعلام وعن التعليم، ده ما فيش فاهم عن دين الإسلام أصلا. يقول والقاضي اسم لكل من قضى بين اثنين وحكم بينهما، سواء كان خليفة أو سلطانا أو نائبا أو واليا أو كان منصوبا يقضي بالشرع أو نائبا له، حتى من يحكم بين الصبيان في الخطوط إذا تخايروا. هكذا ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ظاهر. دي حاجة واضحة قوي مش محتاجة يعني إيه شرح. لو واحد عرض عليك مشكلة وقال لك احكم فيها وأنت لست أهلا لها، لست عندك علم لها، قضاء يا ابني. احنا بنتكلم دلوقتي على الحكم في اي مشكله. لو هو مش دارس وليس على قدره ان يعدل بين الناس فيظلم احدهم، يبقى هو ظالم، هيبقى ظالم. قال واجتماع القوه والامانه في الناس قليل، ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول اللهم اشكو اليك جلد الفاجر وعجز الثقه. يعني القوه والامانه من زمان وهي قليله، يعني مش دلوقتي بس. تمام. قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها إيه؟ راحلة. وقال عمر رضي الله عنه حين قيل له تمنى، قال أتمنى غرفة ملأ من أمثال أبي عبيدة بن الجراح أستعملهم في إيه؟ في طاعة الله. أتمنى رجالا أستعملهم في إيه؟ في طاعة الله. يقول فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها، فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة، ها نعمل ايه بقى؟ ده عنده قوة وعنده امانة بس القوة اكبر، وده عنده قوة وعنده امانة بس الامانة ايه اكبر، نقدم ايه؟ يقول لك كل ولاية على ايه؟ على حسبها. يقول قدم انفعهما لتلك الولاية واقلهما ضررا فيها. الكلام ده محتاج ايه بقى؟ محتاج علم وبصيرة ومحتاج خبرة، اللي انت عارف الولاية دي محتاجة ايه وعارف فلان ده عنده ايه وعارف فلان ده عنده ايه، خبرة بالاشخاص. ولذلك الكلام ده ينفع مع العزلة، عزلة العالم عن أبنائه أو عزلة العالم عن الناس مفحش. لابد من الخلطة، أن تعرف طبائع الناس وأن تعرف قدراتهم وأن تعرف قوتهم وأمانتهم. صح كده الكلام. يقول قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها، فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع، وإن كان فيه فجور على الرجل الضعيف العاجز، وإن كان أمينا كما سئل الإمام أحمد عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف، مع أيهما يفزى؟ فقال إما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين، فيغزى مع القوي الفاجر. تمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وروي بأقوام لا خلاق لهم، وإن لم يكن فاجرا كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده. ولهذا كان من كم يسأل عن عزل خالد بقى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم، وقال: إن خالد سيف سله الله على المشركين، مع أنه أحياناً قد كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان إيه؟ ممكن يكون كان عنده قدر نقص من الأمانة، مش نقص هو متعمد فيه، ولكن هنالك من هو أعلى منه في العلم وفي الاجتهاد، ولكن خالد كان إيه؟ كان قوة، قوته إيه؟ أعظم. يقول: مع أنه أحياناً كان قد كان يعمل ما ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مرة قام ثم رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم وأخذ أموالهم بنوع شبهة، وإن لم يكن يجوز ذلك، وأنكره عليه بعض من معه ومن الصحابة حتى وداه النبي صلى الله عليه وسلم وضمن أموالهم، ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة الحرب لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره، وفعل ما وفعل ما فعل بنوع تأويل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق. أصلح من مين؟ من خالد الوليد في الأمانة والإيه؟ والصدق. ولكن أبا ذر كان إيه؟ كان ضعيفا، ولذلك لم يوليه إيه؟ لم يوليه ولاية. ومع هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. يبقى ده مش نقص أبي ذر، بس هذا إيه؟ ضعف شخصي، الشخصية نفسها ضعيفة، هي لا تستطيع أن إيه؟ أن تتولى أمور الإيه؟ المسلمين. خلاص المشكلة. هو أبو ذر رضي الله عنه صدق في صدقه، قال صلى الله عليه وسلم: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. ومع ذلك كان خالد إيه؟ قوته أعظم وأمانته أقل، وأبو ذر أمانته أعظم وقوته إيه؟ أقل. لهجة يعني كلام. رواه أبو ذر، رواه مسلم. نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روى: ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل استعطافا لأقاربه الذين بعثه إليهم على من هم أفضل منهم، وأمر أسامة بن زيد لأجل طلب ثأر أبيه. كذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة، مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. ولكن ولايته في هذه الغزوة بالذات كانت المصلحة الراجحة، لأنها كانت في بداية إسلامه وكان تأليفا لقلبه، استعطافا لأهله على الإسلام. هذه مصلحة راجحة وليس مودة شخصية، ليست مصلحة شخصية. يقول: وهكذا كذبها في حدة دي جدا. ليه أبو بكر عزل خالد؟ استغفر الله. ليه أبو بكر ولا خالد؟ وليه عمر عزل خالد؟ وهكذا أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه ما زال يستعمل خالدا في حرب أهل الردة وفي فتوح العراق والشام، وبدت منه هفوات. خالد بدت منه إيه؟ هفوات كان له فيها تأويل، وقد ذكر له عنه أنه كان له فيها هوى فلم يعزله من أجلها، بل عاتبه عليها لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه، وأن غيره لم يكن يقوم مقامه، لأن المتولي الكبير إذا كان خلفه يميل إلى اللين فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدة. أبو بكر كان يميل إلى اللين ولا الشدة؟ أبو بكر كان لين، كان محتاج قائد إيه؟ جيوش إيه؟ شديد، بخلاف عمر كان سخن، كان شديدا جدا، فاحتاج أن يكون نائبه إيه؟ النائب على الجيوش إيه؟ أبو عبيدة بن الجراح اللي فيه لين. أما يبقى سخن مع سخن هيصطدم، لكن لابد ايه واحد يشد واحد ايه واحد يرخي. شوف طريقة هذا لم يسبق إليه شيخ الإسلام في تحليل لماذا عزل عمر خالد. بعض الناس يقول أن عمر عزل خالد لئلا يفتتن به المسلمون، وأنه رأى أن الناس بدأت تتعلق قلوبهم بإيه؟ بخالد. لكن في الحقيقة هذا التحليل إيه؟ من شيخ الإسلام لم يسبق إليه. يقول ولهذا كان أبو بكر الصديق يؤثر استنابة خالد، وكان عمر يؤثر عزل خالد واستنابة أبي عبيدة بن جراح رضي الله عنه، لأن خالدا كان شديدا كعمر بن الخطاب، وأبا عبيدة كان لينا كأبي بكر، وكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه ليكون أمره معتدلا، ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو معتدل صلى الله عليه وسلم حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا نبي الرحمة، أنا نبي الملحمة. وقال: أنا الضحوك القتال. يعني هو يضحك ويرحم وفي نفس الوقت إيه؟ يقتل. قال: وأمته وسط. قال الله تعالى فيهم: أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولهذا لما تولى أبو بكر وعمر رضي الله عنهم ما صار كاملين في الولاية واعتدل منهما ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الدين والايه والشده، لكن ابو بكر ايه اخذ حاجه من النبي، وعمر اخذ ايه حاجه من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: من لين احدها وشده الاخر، حتى قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا باللذين من بعدي، ابي بكر وعمر. يبقى انت عايز تحقق التوازن المطلوب في السياسه الشرعيه، عليك بالاقتداء بمين؟ بابي بكر وايه وعمر، الاثنين ما ينفعش واحد. يقول: وظهر من أبي بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم ما برز به على عمر وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لا، ده برز من ثباته حين موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبرز في قتال أهل الردة، وفي إنفاذ جيش أسامة، وفي جمع القرآن، من شجاعة القلب ما برز فيه على إيه؟ على عمر رضي الله عنه، ده قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد، قدم الأمين، مثل حفظ الأموال ونحوها، فأما استخراجها وحفظها فلابد فيها من قوة وأمان، فيولي عليها شاد قوي يستخرجها بقوته. عرفت يعني شاد؟ عشان يستخرجها بقوته. وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك في إمارة الحرب، إذا أمر الأمير بمشاورة أهل العلم والدين جمع بين المصلحتين، وهكذا في سائر الولايات، إذا لم تتم المصلحة برجل واحد جمع بين عدد، وهو ده بقى إيه؟ قيمة العمل الجماعي، يعني هو إيه؟ يكملوا بعض. فاهم كده الكلام؟ فلابد من ترجيح الأصلح أو تعدد المولى اللي تتوليه يكون أكتر من إيه؟ من واحد، إذا لم تقع الكفاية بواحد تاني. قال: ويقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع، وفيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه الأعلم. يبقى على حسب كل مسألة، لو مسألة دي فيها قدر من الإيه؟ فيها قدر من الدقة العلمية يقدم الإيه؟ الأعلم. طب لا، دي فيها قدر إيه؟ الناحية العلمية واضحة بس هي فيها قدر من الهوى والاشتباه، فيقدم الإيه؟ الأورع. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات. تمام؟ الحديث هذا أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث عمران بن حصين، والحديث ضعيف ومعناه مشهور. يقال قال: ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيدا تأييدا تاما من جهة والي الحرب أو العامة، ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم والورع، فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالما عادلا قادرا، بل كذلك كل والي المسلمين، فأي صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بحسبه، العلم والعد والقدرة. والكفاءة إما بقهر ورهبة وإما بإحسان ورغبة، وفي الحقيقة فلا بد منهما. وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دين، فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين، طبعا هنا جاهل دين، جاهل دين دي مش معناه هو جاهل، معناه ان هو مقلد مش مجتهد يعني. تمام كده الكلام؟ والعالم معناه ان هو ايه؟ مجتهد. فقال: ان كانت الحاجه الى الدين اكثر لغلبه الفساد قدم الدين، وان كانت الحاجه الى العلم اكثر لخفاء الحكومات قدم العالم، واكثر علماء يقدمون ذا الدين، فان الائمه متفقون على انه لا بد في المتولي من ان يكون عدلا اهلا للشهاده، واختلفوا في اشتراط العلم، هل يجب ان يكون مجتهدا او يجوز ان يكون مقلدا، او الواجب توليه الامثل فالامثل كيفما تيسر، على ثلاثه اقوال، وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. الراجح ان يكون الاصل ان يكون مجتهدا الا عند الضروره، فقد يقدم الايه؟ المقلد. ومع انه يجوز توليه غير الاهل للضروره اذا كان اصلح الموجود، فيجب مع ذلك، الحته دي مهمه، السعي في اصلاح الاحوال حتى يكمل في الناس ما لابد لهم منه في امور الولايات والامارات ونحوها، كما يجب على المعسر السعي في وفاء دينه وفي وفاء دينه، وان كان في الحال لا يطلب منه الا ما يقدر عليه، وكما يجب الاستعداد للجهاد باعداد القوه ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجز، فانما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، بخلاف الاستطاعه بالحج ونحوها فانه لا يجب تحصيلها، لان الوجوب هنا لا يتم الا بها. الحته دي هنشرحها بعد الايه؟ بعد الصلاه. الحته دي ايه؟ مهمه جدا.